أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الله أكبر. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله الله الله الله. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله قد

لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء إن علما. الله أكبر. ما شاء الله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى قدير. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم.